مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. الله أكبر يا شاطر الرمادي، يا جنود الله يا خير الجنود، المهالك قدمها للأعادي والمنايا أرخصها للودود. الله أكبر يا شاطر الرمادي، يا جنود الله يا خير الجنود، المهالك قدمها للأعادي والمنايا أرخصها للودود. وخضنا في رحاهم لا نبالي، نحطم كل طاغية نعاتي، وما للكفر أن يبقى بأرض يعيش بها الضياغمة الأبات. وخضنا في رحاهم لا نبالي، نحطم كل طاغية معاتي، وما للكفر أن يبقى بأرض يعيش بها الضياغمة الأبات. الله أكبر يا شاطر الرمادي، يا جنود الله يا خير الجنود، المهالك قدمها للأعادي والمنايا أرخصها للودود. الله أكبر يا شاطر الرمادي، يا جنود الله يا خير الجنود، المهالك قدمها للأعادي والمنايا أرخصها للودود. وذدنا عن حياض الدين ذودا، فكنا كالجبال الراسيات، ونلنا بالرقاب الكفر غربا، تخر له الجبابرة الطغاة. وذدنا عن حياض الدين ذودا، فكنا كالجبال الراسيات، ونلنا بالرقاب الكفر ضربا، تخر له الجبابرة الطغاة. الله أكبر يا شاطر الرمادي، يا جنود الله يا خير الجنود، المهالك قدمها للأعادي والمنايا أرخصها للودود. الله أكبر يا شاطر الرمادي، يا جنود الله يا خير الجنود، المهالك قدمها للأعادي والمنايا أرخصها للودود. سنسمو رفعة ونطيب حالا، ونهنأ بالحياة وفي الممات، لأن قد رضينا الله ربا وأسرجنا الجياد الصافنات. سنسمو رفعة ونطيب حالا، ونهنأ بالحياة وفي الممات، لأن قد رضينا الله ربا وأسرجنا الجياد الصافنات. الله أكبر يا شاطر الرمادي، يا جنود الله يا خير الجنود، المهالك قدمها للأعادي والمنايا أرخصها للودود. الله أكبر يا شاطر الرمادي، يا جنود الله يا خير الجنود، المهالك قدمها للأعادي